السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رأينا في الدرسين الفارقين مدخلا إلى علم التفسير وأصوله، وعرفنا التفسير في الاصطلاح، وبدأنا بالحديث عن طرق ومصادر التفسير التي ذكرها أهل السنة كأصول وكمرجع للتفسير الصحيح المنضبط. فأولا، على من أراد التفسير بالطريقة الصحيحة، يجب عليه أن ينظر إلى القرآن كله، وأن يجمع المتشابه ويرجعه إلى المحكم، وأن يجمع الآيات ذات الصلة والموضوع الواحد، وبذلك يتسنى للمفسر، يتسنى له تفسير القرآن بالقرآن. وأحيانا لا نجد التفسير في القرآن، فحينها نرجع مباشرة إلى السنة النبوية. ونقصد بهذا الكلام، أي أننا إذا لم نجد التفسير في القرآن رجعنا إلى السنة، نقصد به ترتيب المصادر والطرق. ولا يعني أننا أو أن المفسر إذا أراد أن يفسر كلام الله ينظر في القرآن فقط، فإن لم يجد حينها يذهب إلى السنة، لا، ليس هذا المقصود. وإنما القصد هو تفاني هو السنة. أما الأحكام الشرعية والفوائد، فإن في مسألة معينة فإن التفسير الصحيح يكون بعد جمع النصوص الكتاب والسنة، وبعد استقرائها والنظر فيها معا. وبعد الرجوع إلى تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة معا، قد رجع أهل العلم وأهل السنة إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وذلك لأن الصحابة هم أهل اللسان العربي الفصيح، وهم الذين عاينوا التنزيل وشهدوا الوحي وعرفوا أحواله، وإضافة كذلك إلى رسوخهم في العلم وإلى عدالتهم وإلى نصرتهم لشريعة الله عز وجل، ورضي الله عنهم وأرضاهم. وقد برز جماعة من علماء الصحابة ومن كبارهم، وكانوا مرجعا في التفسير والتأويل لآيات الله عز وجل، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ونضيف إليهم أبي بن كعب رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وغيرهم من أفاضل الصحابة، كلهم كان لهم حظ من القرآن ومن التفسير، وإنما هؤلاء هم الذين اشتهروا بأقوالهم في التفسير. وحتى نبين لكم مدى معرفة الصحابة بمواضع التنزيل وبفقه القرآن وبمعرفة معانيه وتمكنهم من ذلك، نذكر بعض الآثار الدالة عليها كإشارة فقط. يقول الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول: والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. تناله المطايا أي تبلغه الإبل ويعني الوسائل التي توصل إليه. وهذا فيه دليل، قال: ما نزلت آية، بعد أن أقسم قال: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت. ثم ذكر رضي الله عنه أنه دائما يوكل العلم، يعني ليس المقصود أنه يعني خشي ربما الرياء، قال: ولو أعلم ما كان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. هذا فيه التواضع وفيه محبة هذا الدين، وأن من زاد عليك علما فلا يضر العالم. المسعود من علماء الصحابة، ولا يضره إن جهل شيئا أن يجتهد فيه، فربما يسأل الشيخ أحيانا أحد طلابه من عرفه أن له زيادة علم في مسألة، فهذا لا يضره. وكذلك ومما يدل على هذا الكلام أن ابن مسعود قال في ابن عباس، وابن عباس صغير بالنسبة لابن مسعود، قال عنه: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ابن مسعود وابن عباس قد عاش بعد موت ابن مسعود 36 سنة، يعني مات ابن مسعود وابن عباس صغير وعاش بعده 36 سنة. فماذا نظن؟ ابن عباس يعني قيل فيه هذا الكلام وهو صغير، فما ظننا بما أخذه من العلوم وما زاد من العلم بعد ابن مسعود؟ وابن عباس رضي الله عنهما قد أفلح بفضل الله عز وجل، ثم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، الذي قال فيه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال أحد أفاضل التابعين وهو أبو وائل رحمه الله، قال: استخلف علي عبد الله ابن عباس على الموسم، أي موسم الحج، فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. سبحان الله. وأما أبي بن كعب فقد وصف وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أقرأ الصحابة لكتاب الله، يعني أعلم الصحابة وأقرأهم لكتاب الله. وأبي أيضا هو من كتاب الوحي، وقد هنأه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم. وتهنئة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بالعلم كافية، يعني لا يوجد تزكية أعلى وأفضل من هذه التزكية، وليس بعدها شهادة. لذلك عمر، وما أدراك ما عمر، وما أدراك ما فقه عمر، عندما يشكل عليه أمر يذهب مباشرة يلبس رداءه كما جاء في الأثر، ثم يذهب مباشرة إلى أبي ولو كان في الليل، يذهب إليه ويسأله عن معنى هذه الآية أو عن فقهها أو عمن يعني ما هي الفوائد منها. وكان يقول رضي الله عنه أي عمر: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب. لذلك أبي رضي الله عنه كان هو شيخ مدرسة التفسير بالمدينة. وعلي كذلك رضي الله عنه الإمام العالم الحبر البحر، قال رضي الله عنه: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت، إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. وكذلك قد روي عن ابن عباس، وقد قلنا أنه ترجمان القرآن، قد روي عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه هو أعلم الناس في الفرائض، لذلك المرجع عند أهل الفرائض وعند الفقهاء في مسألة المواريث هو زيد بن ثابت، وقوله مقدم وممن شهدوا العرضة الأخيرة على ما قاله جماعة من العلماء. ولا يخفى أننا قدمنا أنه هو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان، وقد كان أيضا رأسا في المدينة في التفسير، وأيضا في القضاء والفتوى وفي الفرائض كما قلنا. على كل حال، هؤلاء هم أبرز مفسري الصحابة الذين اشتهرت أقوالهم في التفسير، وأخذ عنهم جم غفير من التابعين، وذلك حتى تكونت في عهد التابعين مدارس للتفسير. وغيرهم قد رويت كذلك، واشتهر جماعة أيضا من المفسرين كعبد الله بن عمر وكعمري بن العاص وكعبد الله بن الزبير وجابر بن عبد الله وأنس وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا وغيرهم. أما مدارس التفسير فيوجد مدارس قد اشتهرت في بلدان المسلمين، فمن ذلك مثلا مدرسة، وهذه المدرسة قد برز فيها تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهم. والحقيقة لا يعرف أن أحدا من الصحابة له تلاميذ متخصصون في علم التفسير ناقلون له ومجتهدون فيه مثل تلاميذ ابن عباس. ومن أشهر هؤلاء التلاميذ سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعكرمة مولى ابن عباس والضحاك بن مزاحم وطاووس بن كيسان اليماني وعطاء بن أبي رباح وأبو الجوزاء وجابر بن زيد وغيرهم، وكلهم هؤلاء مشهورون وتفاسيرهم مبثوثة في كتب التفسير. لا لو فتحت تفسير ابن جرير الطبري وشيخ المفسرين، وكذلك لو فتحت تفسير ابن كثير وغيره من التفسير، تجدهم دائما يقولون قال ابن عباس، ويقولون قال مجاهد، وقال الحسن، وقال عطاء، وقال جابر أو جابر بن زيد، وقال عكرمة. وهؤلاء هم كبار المفسرين. يقول أبو الجوزاء رحمه الله ورضي الله عنه، يقول جاورت ابن عباس 12 سنة، وما من آية من القرآن إلا وقد سألته عنها. وقال مجاهد ابن جبر قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. إذن أبو الجوزاء هذا نفهم منه أن ابن عباس رضي الله عنهما قد فسر القرآن كاملا، فسره لتلاميذه. ولذلك سفيان الثوري رحمه الله الإمام المشهور قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، أي يكفيك، لا تبحث عن غيره، عن غيره. ولذلك العلماء الذين أتوا بعد عهد التابعين بعد مجاهد كانوا يعتمدون كثيرا على تفسير مجاهد، من أبرز هؤلاء الإمام الشافعي والإمام أحمد والبخاري وغيرهم. وكذلك مما روي عن سفيان الثوري أنه قال خذوا التفسير عن 4، عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك، وهؤلاء 4 هم من تلاميذ ابن عباس. إذن أشهر مدارس التفسير كما قلنا وأكثرها عناية بتفسير كتاب الله هي مدرسة التفسير بمكة، ورأسها ابن عباس والتلاميذ كما ذكرنا أسماءهم. بعدها يوجد مدرسة المدينة، ومدرسة المدينة هي مدرسة قد شهدت حياة أكثر الصحابة، فأكثر الصحابة كانوا موجودين في المدينة. وشيخ هذه المدرسة كما ذكرنا آنفا هو أبي بن كعب رضي الله عنه، وقد ظهر له تلاميذ اشتهروا كذلك، ونجد آثارهم في كتب التفسير أيضا، ومن أبرزهم زيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي وسعيد بن المسيب. هؤلاء هم أشهر تلاميذ مدرسة المدينة، وهم تلاميذ أبي رضي الله عنه. أما مدرسة الكوفة فشيخها هو عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود كما ذكرنا هو من كبار الصحابة، لذلك تلاميذه الذين أخذوا عنه واشتهروا بنقل أقواله هم في طبقة كبار التابعين. وهؤلاء أي كبار التابعين قد أدركوا جل الصحابة وعاش في زمنهم، رأوا كثيرا من الصحابة وخاصة صغار الصحابة. فربما يعني بعض التابعين كما في كتب التراجم أن بعض التابعين من كبار التابعين قد توفي قبل جماعة من الصحابة، وكذلك ربما من كبار هؤلاء من كان في سن بعض الصحابة، لكنه يعني نقول هو في سنهم لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو في طبقة التابعين، ولكن قد يكون أكبر من بعض الصحابة. وابن مسعود رضي الله عنه قد توفي في سنة 32 للهجرة، وابن عباس قلنا أنه عاش بعده 36 سنة، ولذلك عند وجود الصحابة لم يكن، ما زال الناس لم يحتاجوا كثيرا إلى الرجوع إلى التابعين. لذلك تفسير ابن مسعود قد ظهر جليا في تلاميذ تلاميذه، ومن أبرزهم هو عمرو بن شرحبيل وعلقمة بن قيس والمسروق بن الأجدع وعبيدة السلماني والأسود بن يزيد النخعي، وهؤلاء قد أخذ عنهم الشعبي الإمام المشهور وإبراهيم النخعي كذلك. لذلك تجد في التفسير قال الشعبي وقال إبراهيم، وهؤلاء من تلاميذ تلاميذ ابن مسعود. وكذلك ميمون بن مهران نجد له آثارا أيضا، والسدي الكبير، وهؤلاء كلهم أيضا من التابعين لكنهم من صغار التابعين. أما البصرة فقد اشتهر فيها أبو العالية الرياحي والحسن البصري وقتادة، وهو من أشهر المفسرين كذلك، قتادة ابن دعامة ابن دعامة السدوسي. وهؤلاء قد جمعوا بين شيوخ البصرة والصحابة الذين عاشوا في البصرة والصحابة الذين كانوا في المدينة، لأن هؤلاء الثلاثة بالذات أبو العالية والحسن البصري وقتادة قد لهم أصول مدنية ولهم شيوخ من الصحابة في المدينة، وكذلك لهم شيوخ في الكوفة والبصرة. وكذلك من أشهر مفسري البصرة جابر بن زيد، وهذا تجد كذلك تجد أقوالهم مشهورة ومنتشرة في كتب التفسير بالمأثور، كما قدمنا تفسير الطبري وتفسير ابن كثير. وجابر بن زيد قد شهد له ابن عباس بالعلم الغزير والرسوخ في التفسير. إذن فالتابعون المشهورون بالتفسير قد أخذوا التفسير ونقلوه عن أشياخ من الصحابة. والذي ينظر في آثار التابعين في التفسير يجد أيضا أن لهم مصادر، يعني لم يأخذوا، يعني تفسير التابعين مشهور لكن ليس كل تفسيرهم نقلا عن الصحابة، بل تجد أن لهم مصادر أيضا في التفسير، ونفس المصادر التي ذكرناها آنفا، وهي القرآن والسنة ثم أقوال الصحابة. واعتمدوا أيضا على اللغة العربية، فكانوا يفسرون القرآن، إذا لم يوجد لهم تفسير في القرآن والسنة ولم يسمعوا ذاك من أحد الصحابة فسروا بما تدل عليه اللغة العربية. وقد رجعوا أو قد رجع بعضهم إلى أخبار أهل الكتاب، وهي ما تسمى عند علماء التفسير وعند أهل علوم القرآن الإسرائيليات. وإن لم يجدوا شيئا يعتمدون عليه راجعوا إلى الفهم والاجتهاد، ولا شك أنهم أهل الفهم والاجتهاد، فهم علماء كبار وهم تلاميذ الصحابة، فهم أهل الاجتهاد وأهل الاستنباط. وتفسير التابعي، والتابعي مشهور، هو كل من لقي صحابيا فأكثر وبقي على إسلامه ومات عليه. وتفسير التابعي هو أقل منزلة من أو أقل منزلة من تفسير الصحابي، ولكن له قوته ومنزلته، فهو مقدم على غيره ممن جاء بعدهم. وكذلك مما يقوي منزلة التابعين وأقوالهم كذلك أنهم لا يزالون في عصر الاحتجاج اللغوي، لأن اللغة ما زال أهلها على الفصاحة وعلى الدرجة العالية من البلاغة، ولم تتغير ألسنتهم ولم تدخلهم آثار العجمة والاختلاط بغيرهم، فلا يزالون أهل فصاحة وبلاغة. وكذلك هم ممن حضر مجالس الصحابة ونهلوا من علمهم، ومما يزيد أيضا أنهم أهل عدالة ولهم سيرة طيبة وطريقة جيدة، ولا نشك في قصدهم وسلامة صدورهم، وإذا اتفقوا على تفسير واحد فهو حجة ولا شك. ولكن إن اختلفوا، وهذه المسألة هي التي تدرس في أصول التفسير، هل أقوال التابعين، هل قول التابعي حجة؟ لا، يقال قال العلماء أنه ليس بحجة، فينظر بين أقوالهم إن اختلفوا فيرجح بالمرجحات الكثيرة التي ذكرها أهل العلم والتي هي مدونة في كتب الأصول والقواعد. وكما قلنا تبقى أقوالهم هي الأقرب إلى الصواب ممن جاء بعدهم، وكلما قرب الناس من عهد النبوة كانوا أقرب إلى الصواب وأسلم من الأهواء من البدع ومن الشبهات. لذلك نجد في كتب المفسرين كثيرا كذلك من أقوال التابعين، كما قلنا خاصة المفسرون الذين اعتنوا بالمأثور كالطبري وابن أبي حاتم والبغوي وابن كثير والسيوطي أيضا وغيرهم. المصدر الخامس من مصادر تفسير القرآن هو أن يفسر القرآن باللغة العربية، ومن المعلوم أن القرآن نزل باللغة العربية، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكذلك الذي لا يدرك أسرار اللغة العربية ولم يكن متمكنا ضابطا لها ليس لا يجوز له ولا يحق له خوض تفسير كلام الله عز وجل. قد قال مجاهد رحمه الله قال لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. وقال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة قال لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسر القرآن إلا جعلته نكالا، أي جعلته عبرة لغيره. وقد أجمع العلماء على أن من شروط المفسر أن يكون عالما باللغة العربية وفروعها من نحو وصرف وبيان وبديع ونثر وشعر إلى غير ذلك من العلوم التي ذكر العلماء أن علوم العربية 12 علما. فمن كان غير عالم بهذه العلوم فلا يحق له تفسير كتاب الله استقلالا. والسلف الصالح من الصحابة والتابعين إذا سئلوا عن كلمة في القرآن رجعوا فيها إلى أقوال العرب واستشهدوا بأشعارهم. قال عمر رضي الله عنه أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم فإن فيه تفسير كتابكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قرأ أحدكم شيئا من القرآن فلم يدري ما تفسيره فليلتمسه في الشعر فإنه ديوان العرب. ومن الأشياء التي اشتهرت في كتب التفسير وفي كتب علوم القرآن ما يسمى بمسائل نافع ابن الأزرق من الخوارج. قد التقى أو لقي ابن عباس عند الكعبة فسأله عن مواضع من القرآن الكريم، فأجابه ابن عباس رضي الله عنهما في كل سؤال وفي كل آية ببيت شعر. وهذا أكبر دليل على أهمية التمكن من لغة العربي في تفسير القرآن. لذلك ألف جماعة من فطاحلة اللغة العربية، ألفوا في غريب القرآن، وألفوا في معاني القرآن، كالفراء وأبي عبيدة والأخفش وأبي عبيد القاسم بن سلام. أبي عبيد هو معمر بن المثنى، أبو عبيد والقاسم بن سلام، وكذلك ابن قتيبة والنحاس والراغب الأصفهاني وغيرهم. ونختم بتنبيه صغير، وهو أن تفسير القرآن باللغة العربية يجب أن يأتي بعد المصادر الأخرى، ولا يجوز أن يفسر القرآن باللغة بمعزل عن هذه الطرق. لذلك من استقل بتفسير القرآن وبما يفهمه من اللغة العربية فقط يكثر غلطه وخطأه، ويعتبر من المتكلمين في كتاب الله برأيه، لأن التفسير، أن تفسير القرآن يجب أن يراعى فيه أشياء كثيرة. يجب أن يراعى فيه المتكلم بالقرآن وهو سبحانه الحكيم العليم، ويجب أن يراعى المنزل عليه وهو صلوات الله وسلامه عليه محمد بن عبد الله، ويجب أن يراعى كذلك أحوال المخاطبين وهم الصحابة رضي الله عنهم والأمة تبع لهم، ويجب أن يراعى أيضا أسباب النزول وأزمان النزول والسياقات وغير ذلك مما ذكرنا في دروس سابقة. فالقرآن نزل لبيان الشرع، لم ينزل لبيان اللغة، فإذا اختلف المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي قدم الشرعي ولا شك. فمن ذلك مثلا قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة هي الدعاء، أما في الشرع فهي صفة معلومة للجميع، كلكم تعلمونها، والدعاء يدخل ضمنها، ولكن المقصود هنا بالصلاة هي الصلاة الشرعية وليست اللغوية. وقد يقدم المعنى اللغوي إذا دل عليه الدليل، كما جاء في الحديث الصحيح: اللهم صل على آل أبي أوفى، فهذا دعاء لهم ولا شك. وعلى كل حال المسألة ما زالت طويلة، والله المستعان، يعني لا نطيل عليكم أكثر من هذا، فنرجو أن يرحمنا الله عز وجل وأن يغفر لنا وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على تلاوة القرآن وعلى الصلاة والعبادة والصيام. هذا والله أعلم، وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.